الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل أهل بلد على تركهما، ويستحق أن يكون المؤذن صيدا أمينا عالما بالوقت، وهو 15 جملة يوتلها على علو متطهر مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه على أذنيه غير مستدير، متلبكا في الحيعانة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما بأذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة 11 يحضرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ويجزئ من مميز ويبطلهما خصم كثير، ويسير المحرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. وشروط صحة الصلاة 9: الإسلام والأخل والتمييز والطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية ومحلها الخلف والتلفظ بها بالتعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في آخر درس على أول كتاب الصلاة، واليوم نأخذ باب الأذان والإقامة. والأذان في اللغة هو الإعلام، وأما في الشرع فهو إعلام بدخول وقت الصلاة، أو إعلام بقربها لفجر فقط. فالأذان إما أن يكون إعلام بدخول وقت الصلاة، أو يكون إعلام بقرب دخول وقتها، وهذا يكون خاص بصلاة الفجر، لأنه المذهب عندنا أنه يصح الأذان الفجر بعد منتصف الليل. وأما الإقامة فهي مصدر أقام، في اللغة هي مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعدة. وأما في الشرع فهو الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص في الإقامة، وكذلك ذكر مخصوص في الأذان. والأذان والإقامة من يعني الأشياء المشروعة ومن شعائر الدين، بل هما من أعلام الدين الظاهرة. قال رحمه الله: هما فرض كفاية. هما فرض كفاية. الأذان له ثلاثة أحكام، لكن قبل ذلك هناك مسألة يذكرها الفقهاء هنا، وهي: ما هو الأفضل، الأذان أو الإقامة والإمامة؟ أيهم أفضل، الأذان أن يباشر الإنسان وظيفة الأذان، أو وظيفة الإمامة؟ هاي برجس بجيس قصدي إيش؟ الأذان أفضل. أحسن، الأذان أفضل من إيش؟ من الإمامة ومن الإقامة أيضا. الأذان أفضل من الإمامة ومن الإقامة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن مؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه الإمام أحمد وأبو داود. والأمانة يقولون أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. فالمذهب عندنا أن الأذان أفضل من الإمامة، يعني يكون الإنسان مؤذن أفضل من أن يكون إماما. هما فرض كفاية، الأذان و الأذان محمد بن محمد الأذان والإقامة فرض كفاية. هذا الحكم الأول، فرض كفاية على الرجال. طبعا فرض كفاية على الرجال والمقيمين للصلوات الخمس، هذا الشرط الأول من شروط من يجب عليه الأذان والإقامة، أن يكونوا رجالا. الشرط الثاني أن يكونوا مقيمين لكي يخرج المسافرين، فالمسافرون لا يجب عليهم أذان ولا إقامة، بل يسن، يسن لهم للمسافرين الأذان والإقامة. الشرط الثالث قال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس حتى الجمعة، هذا الشرط الثالث، أن يكون أذان والإقامة للصلوات الخمس دون غيرهما من الصلوات. قال رحمه الله المكتوبة لكي يخرج الصلوات الواجبة غير مكتوبة كالمنذور مثلا، فيشترط لوجوب الصلاة الأذان والإقامة أن تكون الصلاة مكتوبة لكي يخرج المنذورة وغيرها. الشرط الرابع أو الخامس أن يكون الأذان والإقامة للصلوات المؤداة لا للمقضيات، تكون الصلوات المؤداة لا للمقضية، لا للمقضية. هذا الحكم الأول للأذان والإقامة. الحكم الثاني للأذان والإقامة السنية، والسنية ذكرنا بعضها، وهي تكون لمن؟ تكون للمنفرد والمسافر وللمقضية، تكون للمنفرد والمسافر وللمقضية. كذلك يسن الأذان في أذان المولود، في أذن المولود، في أذن المولود حين يولد، وتسن الإقامة في أذنه اليسرى. الحكم الثالث الكراهة، يكره الأذان والإقامة، وما هما؟ لمن تكون كراهة؟ ها يا أحمد، لمن تكون كراهة الأذان والإقامة؟ لا، ها، للنساء يكره الأذان والإقامة النساء. حتى لو كنا منفردات عن الرجال، ها ولو بدون رفع صوت حتى، لكن لو كانوا منفردين أو منفردات عن النساء هل يكره لهن؟ نقول نعم يكره، لما فيهم مشابهة إيش؟ الرجال. طيب هل يسن للنساء منفردات في المدارس أو في الأعمال أو في أي مكان، هل يسن لهن الجماعة؟ هل الأفضل لهن إقامة الجماعة للصلاة أو الأفضل يصلين فرادى؟ المذهب أنه يسن لهن أن يصلين جماعة. قال رحمه الله هناك أذان مسنون للمرأة يسن لها في حالتين. الأصل أن الأذان يكره للمرأة والإقامة كذلك، لكن هناك حالة يسن لها الأذان والإقامة. يا محمود، في أذن المولود، أحسنت، في أذن المولود يسن للمرأة أن تؤذن في أذن المولود، في أذن المولود وفي اليمنى، وتقيم في أذنه اليسرى. أيضا هناك حالة ثانية يسن للمرأة فيها الأذان، ما هي؟ يا محمود، إيش؟ طيب، لكنها ليست مشهورة. جميل، هذا في البخاري، ها؟ طيب، لا نريد مسألة مشهورة. ها؟ إذا سمعت إيش؟ إذا سمعت المؤذن، ألا يسن لها أن تردد معه؟ يسن لها. من سمع، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الخطاب يشمل إيش؟ الرجال والنساء. قال يقاتل أهل بلد على تركهما، يجب على ولي الأمر أن يقاتل البلد الذين يتفقون، يتفق أهله على ترك الأذان والإقامة، لأنهما إيش؟ من شعائر الإسلام وأعلام الدين الظاهرة. وأما شروط المؤذن لم يذكرها المؤلف، نذكرها بسرعة، وهي الشرط الأول يكون مسلما، والشرط الثاني يكون ذكرا، والشرط الثالث أن يكون مميزا، أحسنت، والشرط الرابع أن يكون عاقلا، والشرط الخامس أن يكون عدلا في الظاهر، فلا تشترط العدالة إيش الباطنة، اشترط يكون ظاهره العدالة، ظاهره العدالة. فلا يعتد بأذان ظاهر إيش الفسق، الذي ظاهره الفسق فلا يعتد بأذانه. وهناك ركن واحد للأذان وهو رفع الصوت، ركن واحد للأذان فقط وهو رفع الصوت ما لم يؤذن إيش لحاضر، فيقول فبقدر ما يسمعه. ثم ذكر ما يستحب في المؤذن، قال يستحب أن يكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت، رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى الأذان رسول الله قال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. قال رحمه الله أمينا، يشترط أن يكون أو يستحب أن يكون المؤذن أمينا. كيف أمينا؟ ما المراد بالأمين هنا؟ إيش؟ هو هذا من ثمرات أن يكون أمينا ألا يطلع على عورات المسلمين. لا هذا عالم بالوقت. ها يا أحمد إيش؟ ذكرنا أنه لا يصح. لا الأمين هنا المراد به العدالة الباطنة. ذكرنا أن العدالة الظاهرة ما حكمها شرط، والباطنة سنة، يسن أن يكون عدلا في الباطن أيضا، فيسن أن يكون مؤذن عدلا في الظاهر وفي الباطن لكي يأمن من النظر أو يؤمن منه أن ينظر إلى عورات الناس. ثالثا قال عالما بالوقت، يسن أن يكون عالما بالوقت. قال ليؤمن إيش خطأه، ليؤمن خطأه. واليوم تعرفون أننا نؤذن على إيش على هذه التقاويم، على هذه التقاويم التي انتشرت، فهل يجوز العمل بها أو لا يجوز؟ هل يجوز؟ كيف يقولون ولا يصلي قبل غلبة قبل دخول وقتها، إما بيقين نفسي أو غلب الظن غيره، هل هذا التقويم يقين من الذي وضعه؟ هل هو متيقن من دخول الوقت؟ إيش؟ إذن لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل بغلب الظن غيرك. يجب يعني يجوز أن تعمل بغلب الظن نفسك، لكن تعمل بغلب الظن غيرك لا يجوز. ولا ما رأيكم؟ لكن هل هناك حل آخر؟ طيب ما يوجد لهذا التقويم، واليوم ما أحد يستطيع أن يكتشف الوقت، فنقول أنه لا يعني يتسمح ويجوز العمل بالتقاويم اضطرارا. وكان في السابق هناك من يعني من المشايخ عندنا في الأحساء من يضع أكثر من تقويم، خاصة في رمضان تحصل الاضطرابات، ووقت الإمساك يختلف، هذا يقدم ربع ساعة وهذا يؤخر، وهذا كلام تقريبا من 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. ثم وزارة الأوقاف حسمت الموضوع ومنعت كل من يعني يضع تقويم من عند نفسه، لأن هناك لجنة متخصصة في الوزارة تضع هذا التقويم. فنحن يعني نقول مضطرون، لا يعني لو خرجناها على المذهب أنه لا يجوز العمل، لأن هذا عمل بغلب الظن. حساب هؤلاء يغلب على ظنهم أن الوقت دخل في الظهر في الساعة الفلانية والعصر الساعة الفلانية، يعني ليس هناك شيء يقيني، هو حسابات فقط، والحساب تخمين وظن وليس شيئا يقينيا، لكن نعمل به للضرورة لأننا لا نستطيع أن نعرف الوقت بغير هذه الطريقة في الغالب. قال عالم الوقت وهو 15 جملة. أيضا يسن أن يكون أو يقولون الأولى أن يكون بصيرا، الأولى أن يكون بصيرا. وأيضا قال يستحب أن يكون حسن الصوت وأن يكون بالغا، يستحب أن يكون حسن الصوت وأن يكون بالغا. ثم ذكر عدد جمل الأذان وقال وهو 15 جملة. وهو 15 جملة مراد بلا ترجيع. بلا ترجيع، الترجيع عندنا في المذهب لا يسن وإنما إيش؟ يباح. ما المراد بالترجيع؟ ما؟ أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يعني يجهر بهما، أن يخفض صوته بالشهادة يعني يقول أربع شهادتين الأربع هذه ثم بعد ذلك يرفع بها بهما صوته. المذهب يجوز ولا يسن. قال يرتلها على علو، يرتلها على علو، هذه قوله يرتلها على علو تبع فيها زاد المستقنع، وأيضا زاد المستقنع رحمه الله الحجاري أتى بهذه اللفظة من كتاب الوجيز. ومن هو مؤلف الوجيز؟ ها؟ نعم، الدجيلي. مؤلف الوجيز هو الدجيلي، وهو مؤلف يعني متن معتمد كما ذكر المرداوي في مقدمته في الإنصاف، لكن لا يترك اليوم يحبون الناس التجديد، يتركون متون المعتمدة المشهورة ثم يذهبون للوجيز. الوجيز مثل التسهيل للبعلي، هذه كتب إيش؟ يعني للمتوسطين. هناك كتب عندنا متأخرة أشهر وأكثر اعتماد من هذه الكتب. قال رحمه الله يرتلها على يرتلها، إذن ذكرنا أنه تبع الزاد تبع الوجيز، وعبارتهم يقولون يترسل فيه. ما المراد بالترسل؟ هو إيش؟ التمهل، يتمهل يعني لا يسرع في الأذان. أيضا السنة في الأذان أن يجزم، أن يجزم الألفاظ في الأذان. يعني كيف يجزم؟ لا يعرب. يعني كيف لا يعرب؟ يقف على آخر كل جملة، يعني الله أكبر ثم الله أكبر ثم الله أكبر، الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت، أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت، وهكذا، بخلاف ما يفعله كثير من المؤذنين اليوم. وما حكم الترتيل في الأذان اليوم الذي يكون في كثير من يعني المساجد؟ وما حكم الترتيل والتلحين الذي يعني أحيانا الإنسان يطرب له ويتأثر؟ ما إيش يكره التمطيط؟ طيب إيش حكمه؟ طيب يكره، تأكد صحيح، يكره، يكره التلحين في الأذان مكروه. وأذكر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل في الحرم لما تكلم عن هذه مسألة، فسئل عن ما كان ينبغي أن نذكر الحرم، سئل عن الأذان فقال أنا لم أعين هذا المؤذن. فالأصل أنه يعني يكره التلحين في الأذان، واليوم أغلب المؤذنين يلحنون. وما هو ما حكم اللحن في الأذان؟ ها؟ ما حكمه اللحن في الأذان؟ ما معنى اللحن في الأذان؟ ها يا محمد؟ أحسنت. إذا لم يحل معنى مكروه، وإذا حال فإنه محرم. وأحسن، إذا حال المعنى فإنه يحرم ولا يصح، يزون يحل. قال على علو، على مكان عالي. والآن الحمد لله اليوم الله عز وجل أكرمنا بهذه مكبرات الصوت. قال متطهرا من الحدثين وكذلك من النجاسة. أيضا يسن أن يستقبل القبلة في أثناء الأذان، فإن أخل بها ما الحكم؟ يكره، لا يكره. حكى ابن المنذر إجماعا، حكى ابن المنذر إجماعا إذا أذن غير مستقبل القبلة. قال جاعلا أصبعيه، طبعا الأصبع تعرفون في عشر لغات فالأمر فيها هين يعني نطقه. قال جاعلا أصبعيه في على أذنيه. أصبعي المراد بهما إيش؟ ها؟ السبابتان، كما في الإقناع والمنتهى والغاية. طيب لو عدمت السبابتان، لو لم يوجد عنده سبابة، هل يشرع أن يضع إصبع أخرى غير السبابة؟ ها؟ هل يشرع؟ نقول نعم، المذهب يشرع كما قال ابن فيروز في حاشيته عن رضا الربع. طيب لو عدمت السبابة في التشهد، لو عدمت السبابة في التشهد كما سيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة، فهل يشرع الإشارة بغيرها؟ يا محمود هذه مسألة قريبة من ما نحن فيه. يا معاذ منين الكلام اللي جبته؟ ايش وهنا؟ طيب قلنا السببتين و ذكرت هنا اصبعي قال السببتا كما في المتون الكبيره. احسن صحيح. اما في احسن التشهد قالوا لا يشرع بان يرفع غيرها، وسيأتينا ان شاء الله. إذن لو عدمت الأصبع أو السبابة في الأذان له أن يضع غيرها، وأما في التشهد فليس له أن يرفع غير السبابة ولو عدمت، إذا عدمت أقصد. قال على أذنيه، يعني داخل أذنيه، في أذنيه، غير مستدير يعني لا يدور وهو يؤذن. وهذا كان في السابق لما كانوا يؤذنون على إيش؟ على المنارة. وذكر أيضا هنا تابع زاد المستقنع، أما في الإقناع والغاية والمنتهى قال ولا يزيل قدميه سواء كان في المنارة أو غيرها أو غيرها. قال متلفتا، يعني يسن أن يلتفت. قال الشيخ منصور برأسه وعنقه وصدره، برأسه وعنقه وصدره في الحيعلة يمينا وشمالا، يمينا وشمالا. كيف يلتفت؟ يعني يقول حي على الصلاة مثلا ملتفت الجهة اليمنى، حي على الصلاة، وبعدين حي على الصلاة هكذا، ثم حي على الفلاح، حي على الفلاح، أحسنت، جهة اليمنى اثنتين حي على الصلاة، ثم يعود ويقول إيش؟ يلتفت حي على الصلاة، ثم اليسرى كذلك. أيضا الإنسان كمفروض المربع وغيره أن يرفع إيش؟ وجهه إلى السماء، بخلاف إيش؟ الصلاة. الصلاة يكره إيش؟ أن يرفع بصره إلى السماء. أما في الأذان يسن إذا أراد أن يؤذن أن يرفع إيش؟ رأسه ووجهه إلى السماء. قال شيخ الإسلام نص عليه الإمام أحمد كما في الاختيارات، نص عليه الإمام أحمد كما في الاختيارات. فإذا يرفع، يستحب أن يرفع بصره في الأذان، وكذلك يستحب أن يرفع بصره وجهه في الأذان وفي الإقامة كذلك بخلاف الصلاة. قال رحمه الله قائلا يعني يسن أن يقول بعدهما في أذان الصبح، يعني أذان صلاة الفجر حتى لو أذن بعد منتصف الليل، يسن أن يقول إيش؟ الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى إيش؟ التثريب، يسمى التثريب، وهذا سنة، هذا سنة. قال رحمه الله والإقامة 11 يحضرها. كيف يحضرها؟ يعني يسرع فيها. لكن هل يسن له الجزم؟ هل يسن له جزم يقف على كل جملة؟ نعم يسن، المذهب يسن. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كذا يعني يقف على كل جملة. قال ويقيم من أذن، يعني يسن هنا أيضا يسن كما في شرح المنتهى، من أذن في مكان ينساه. هذا لو كان أذن في غير مكان الإقامة، يسن أن يقيم في المكان الذي أذن فيه إذا سهل، إذا كان يسهل عليه ذلك، أما إذا شق فإنه لا يسن. قال ولا يصح إلا مرتبا، هذا شروط صحة الأذان، شروط صحة الأذان. تقدم الشروط صحة إيش؟ المؤذن. شروط المؤذن. شروط المؤذن. الآن شروط صحة الأذان. قال ولا يصح إلا مرتبا. مرتب. فإن أخل بالترتيب فلا يصح. قال متواليا. وقالوا هنا متواليا عرفا. متوالي يعني ألا يفصل بين ألفاظ الأذان بفاصل كثير عرفا. من عدل. يشترط أن يكون عدلا. المراد بالعدالة هنا أن يكون عدلا في الظاهر. ويشترط أيضا أن يكون من واحد. فلو أذن واحد وكمله ثاني هل يصح الأذان؟ لا يصح. لا يصح. هناك يا أحمد تبتسم. هناك في يعني مسألة يصح الفعل من شخصين في الصلاة. هناك مسألة في الصلاة تصح إيش؟ الإمامة. لا. الإمامة جيدة، لكن في هناك مسألة أخرى الإمامة تصح من شخصين. لكن نريد نعم الجمعة الخطبة لابد أن تكون من شخص واحد. ها؟ يجوز. نعم يجوز. يجوز صحيح. لكن هناك مسألة أيضا في الصلاة أخرى. ها مهند كيف؟ لا هذا الاستخلاف الإمامة يعني الاستخلاف في الإمامة. ماشي. إيش؟ لا الأذان مستقل والإقامة مستقلة. هناك صورة وهي في الفاتحة تصح من اثنين. لا. إيش؟ لا يعلم كل الفاتحة لا بد. هناك مسألة وهي إذا جاز الإنسان أن يعني ينفرد عن الإمام. يقولون إذا انفرد بعد أن بدأ الإمام في الفاتحة ها له أن ينفرد. مثلا انفرد له عذر يعني ينفرد يعني يجيز له الانفراد. فإذا انفرد بعد مثلا منتصف الفاتحة يقولون المأموم إيش ماذا يفعل؟ يكمل الفاتحة لا يبدأها من جديد. يكمل الفاتحة. أما الأذان هنا يشترط أن يكون من واحد. وكذلك مثال أحمد جميل وهو الإمامة تصح من يعني شخصي. لكن هذا في شيء فعلي والفاتحة في شيء قولي. وقال وأن يكون طبعا منويا. اشترط أن يكون منويا ينوي لا يؤذن للتعليم مثلا. لكن لو أذن للتعليم ونوى الأذان هل يجزى ولا يجزى؟ ها؟ نعم يجزى ولا يجزى؟ يجزى. يجزى. طيب لو صلى للتعليم وناوي يعني وجه الله عز وجل هل تصح الصلاة ولا تصح؟ ها؟ ها؟ تصح تصح تصح للتعليم تصح. طيب لو مثلا توضأ للتعليم أيضا هل يرتفع حدثه؟ نوى رفع الحدث وناويا أيضا أن يعلم الناس الوضوء يصح ولا يصح؟ يصح. طيب قال رحمه الله ويجزي مميز. ذكرنا أنه من شروط الصحة أن يكون مميز يعني أقل الذي استكمل 7 سنوات. أما إذا أذن من هو دون 7 فلا تصح يصح أذانه. قال ويبطلهما. يبطل أذان الإقامة فصل كثير. كثير ذكرنا أن الكثير هنا في العرف مقيد بالعرف للإخلال بالموالاة. من شروط صحة الأذان موالاة. فإذا فصل بين ألفاظ الإقامة أو الأذان بفاصل كثير سواء كان كلاما أو سكوتا فإنه لا يصح الأذان والإقامة. قال ويسير محرم. مثل إيش يسير محرم؟ يعني يبطل الأذان يسير محرم كيف؟ ها؟ يغتاب أو مثلا يستهزئ أثناء الأذان. في أثناء الأذان أشار إشارة استهزاء بشخص من الناس فإن الأذان لا يصح. لا يصح. قال ولا يجزي قبل الوقت إلا الفجر بعد منتصف الليل. المذهب عندنا ذكرنا أن يعني يجوز عندهم أن يؤذن مؤذن للفجر بعد منتصف الليل، والليل هنا كما قال في الإقناع يكون من غروب الشمس إلى إيش؟ إلى طلوع الشمس. الأصل في الليل أن يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني إلا في هذه المسألة، فيكون الليل هنا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. فالمذهب عندنا يباح أن يؤذن للفجر بعد منتصف الليل لحديث أن بلالا يؤذن بليل فحملوه على منتصف الليل، وفيه طبعا بعد لكن هكذا قال رحمه الله. ويسن أيضا أن يكون له من يعني يسن أن يعقبه أو يعقبه شخص يؤذن فيه في الوقت، يعني يجوز أن يؤذن بعد منتصف الليل ولا يؤذن مرة أخرى، لكن الأفضل أن يكون هناك من يؤذن في الوقت. يستثنى من ذلك رمضان، فيكره أذان الفجر فيه قبل طلوع الفجر الثاني إن لم يؤذن له بعده، إن لم يؤذن له بعده فلا يكره. ثم قال رحمه الله شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة تسعة ولم يطل فيها كغيره رحمه الله. والشروط هي ما تتوقف عليها صحة الصلاة، صحة الصلاة وكذلك سائر العبادات، الشروط فيها ما تتوقف عليها صحة أي عبادة. وهل يشترط استمرار الشروط إلى انقضاء الصلاة أو لا يشترط؟ يشترط بخلاف إيش الأركان فتكون داخل إيش الصلاة، يعني لا تكون قبلها. كذلك الواجبات تكون داخل الصلاة ويشترط أن تستمر إلى آخر الصلاة ما لم يكن هناك يعني مانع. قال رحمه الله تسعة الإسلام والعقل والتمييز، هذه الشروط الثلاثة اشترط في كل عبادة، إلا هناك عبادة لا يشترط فيها الحج، لا يشترط فيها التمييز. يصح الحج ممن لم يميز، نعم الزكاة. أنا أستغرب لماذا لم يستثنوا الزكاة، لأن الزكاة أصلا يعني تصح من المميز، من غير مميز، ويخرجها عنه من وليه. هنا أيضا قالوا يصح الحج ممن لم يميز، يعني من لم يستكمل سبع سنوات، ويحرم عنه وليه، فما يذكرون هنا الزكاة لعله لأمر لم يظهر أو لم يتبين لنا. قال والطهارة، هذا الشرط الرابع، مراد بها الطهارة من إيش؟ الحدثين لا صغر الأكبر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور كما هو مسلم. رابعا أو خامسا واجتناب النجاسة في بدنه وإيش وثوبه وبقعته، في بدنه وثوبه وبقعته. ويكون اجتناب النجاسة بعدة أمور، بعدم مسها وعدم حملها وعدم استتباعها. يكون اجتناب النجاسة بعدم مسها وعدم إيش حملها وعدم استتباعها. فلو كان مربوط في مثلا في رجله نجاسة وإذا مشت معه فإن صلاته لا تصح. ويدل على وجوب اجتناب النجاسة قوله تعالى وثيابك فطهر، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه كما في الدار قطني. أيضا الشرط السادس ستر العورة، يعني تغطية العورة، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحى منه إذا نظر إليه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه إذا نظر إليه. والعورة فيها تفصيلات، فعورة الرجل ما بين السرة إيش إلى الركبة، هل السرة عورة؟ الركبة عورة؟ لا، ليست بعورة. وأما المرأة فكل بدنها، المرأة الحرة كل بدنها عورة إلا إيش إلا وجهها، إلا وجهها فقط، كفيها مخالف المذهب، فالمرأة كلها عورة إلا وجهها فقط، فالوجه في الصلاة ليس بعورة. قال رحمه الله ودخول، وطبعا أدلة ستر العورة كثيرة، قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد لا يقبل الله صلاة حائض ولا بخمار. وحكى ابن عبد البر الإجماع على هذا الشرط. قال: ودخول الوقت، دخول الوقت للصلاة المؤقتة كما في شرح المنتهى، دخول الوقت للصلاة المؤقتة، أقم الصلاة لدلوك الشمس. وهذا الشرط، الشرط هو الشرط الوحيد الذي هو شرط للوجوب وشرط للأداء، شرط للوجوب وشرط للأداء، بخلاف بقية شروط الصلاة فإنها شروط للأداء، فإنها شروط للأداء. فلا تجب عليك الصلاة إلا إذا دخل الوقت، لا تجب عليك الصلاة إلا إذا دخل الوقت. أما غيرها، غير هذا الشرط من الشروط، فهي شروط أداء، فهي شروط أداء. الشرط الثامن قال: واستقبال القبلة، والمراد مع القدرة، مع القدرة، مع القدرة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويستثنى من استقبال القبلة العاجز عن استقبال القبلة كيش المصلوب والمربوط إلى غير القبلة. أيضا يستثنى المتنفل الراكب والماشي في السفر، متنفل الراكب في السفر والماشي في السفر، السفر طبعا غير المحرم ولا المكروه، فله أن يستقبل إيش المسافر المتنفل، ماذا يستقبل؟ ها؟ جهة قصده، يستقبل جهة قصده. والشرط الأخير قال: والنية. نعم، شلون؟ طبعا في تفصيلات يلزم افتتاح الصلاة إليها إذا أمكنه، والماشي يلزم الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة. قال: والنية، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والنية هي العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله عز وجل. ووقت النية عندنا في المذهب ذكرناها دائما هي أن تكون إيش؟ أن تكون قبيل الصلاة بيسير، قبيل الصلاة بيسير، ويشترط أن يكون أداء النية تكون بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. وهذه في الحقيقة أنا بالنسبة لي مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس يأتي إلى الصلاة ولا يطرأ على باله شيء، خاصة إذا جلس من النوم متأخر أو أراد أن يدرك الصلاة فاتته بعض الركعات، لا يدري ما يأتي في ذهنه أنه يصلي صلاة العصر أو الظهر أو المغرب. فينبغي الإنسان يهتم بالنية. قالوا: محلها القلب والتلفظ بها بدعة. طبعا المؤلف تابع الإقناع، لأن الإقناع هو الذي قال أن التلفظ بها يعني بالنية وبما نواه وفي سائر العبادات بدعة، بدعة، وإلا المذهب معتمد أن التلفظ بها إيش؟ مستحب، التلفظ بها مستحب سرا، لكن الإقناع ذكر أنه بدعة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. وهو كما يعني أكرر دائما أن هذا الباب هو من أهم أبواب الفقه كله حقيقة، أهم باب يدرسه الإنسان صفة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكثير من الطلاب العلم اليوم يعني يشتاق أو يشتهي دائما المسائل المالية المعاصرة، وهو عنوان جذاب، ويعني يظن أن من يتقنه، من يتقن هذه الأبواب فقد يعني وصل أو بلغ يعني منزلة عالية في العلم. والمعاملات المالية معاصرة كما لا يخفى على كثير منا أنها كل يوم تتجدد، بل هناك رسائل ماجستير دكتوراه بحثت في مسائل مالية معاصرة انتهت الآن، يعني لها 10 سنوات أتت معاملات أخرى غيرها، والغرب يوميا يرمي علينا بهذه المعاملات المالية المعاصرة. ويعني كثير من طلاب العلم يهتم بهذا الأمر اهتماما كبيرا، و ويهمل العبادات، مع أنه في نفس الوقت نلاحظ أن كثير من طلاب العلم ليس بتاجر، يعني فهو لا يحتاج لي أن يعرف أحكام التجارة، لكنه يظن أنه إذا يعني أتقن هذه الأحكام المعاملة المالية المعاصرة أنه بلغ مرتبة كبيرة، وأحكام المعاملات المالية المعاصرة تحتاج إلى دراسة معمقة لقول الفقهاء أولا، ثم بعد ذلك ننزل هذه المعاملات المالية المعاصرة على أقوال الفقهاء، لا بالتخمين والظن واحتمال أنها تكون كذا ويجوز أن تكون ولعلها تلحق بكذا، لا، هذا يعني ليس الأمر كذلك. بعض الناس، بعض طلبة العلم يقول اليوم بعض المتمذهبين لا يستطيعون يعيشوا، ويعني بسبب المعاملات المالية المعاصرة، لأن الحنابلة لو قلدوا يعني مذهبهم في بعض المسائل ها ما في مذهب ما يجيز تلك المعاملة، فهم الآن يعني إما أن يتركوا المذهب ها، إما أن يتركوا المذهب الحنابلة ها، أو إنهم إيش ويباشروا ويمارسوا هذه المعاملات المالية المعاصرة، أو أنهم يعني يتقيدون بالمذهب ولا يستطيعون أن يتعاملوا بهذه المعاملات المالية المعاصرة، وهذا في الحقيقة كلام فيه مجازفة، لأن حتى لو لم يبح أو لو لم تبح هذه المعاملة المالية المعاصرة، هناك شيء اسمه عموم البلوى، يعني في مسائل كثيرة عمت بها البلوى، مثل الاتصال بالهاتف الآن، مثلا البطاقة الصراف، بطاقة الصراف يعني هذه عمت بها البلوى، وعموم البلوى من الأحكام الشرعية التي توجد حكم، ويعني بسبب يعني ما عمت به البلوى، ويكون الحرج والمشقة على الناس إذا لم يأخذوا بالرخصة أو بالجواز في هذه المسألة أو مسألة معينة، فاحذروا من هذه يعني الدعوات، لأنك لا تستطيع أن توجد حكم للمعاملات المالية المعاصرة إلا إذا درست كلام الفقهاء، لابد أن تعرف الإجارة، تعرف السلم، تعرف بيع أصول الثمار، تعرف المساقات، فإذا عرفت هذه الأبواب حينئذ تتبين وتتكشف لك كثير من أحكام المعاملات المالية المعاصرة، وفضلا أنها أنت غير مكلف أصلا، يعني بعض الناس كأنه يعني عنده ما يلح عليه أن يجتهد حتى يوجد حكما لهذه المعاملات المالية المعاصرة، ما أنت غير يعني لا يوجد في الأمة إلا أنت حتى توجد للناس أحكام في هذه المعاملات المالية المعاصرة. ثانيا، أنت أصلا قد تكون غير محتاج لها، ولا أقاربك ولا يعني يحتاج لها واحد يسألك سؤال أو يسأل، ما لن يسألك طبعا أنت في طالب علم إلا إذا سأل استفسار، يعني كنت تعرف من يدلك على يعني طالب علم يفتي في هذه المسألة. فأنت يعني كطالب علم مبتدئ أهم شيء تهتم به العبادات، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الزكاة، الصيام، هذه هي التي ستحاسب عنها يوم القيامة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فهذه الأشياء التي ينبغي العبد أن يتعبد الله عز وجل بها. أما هذه المعاملات المالية المعاصرة فيها حتى الذي يبيحها فيها شبه كثيرة، وكثير من يعني طلاب العلم تساهل فيها ودخل في شبه، يعني نسأل الله عز وجل يبعدنا عنها. فنصيحتي لكم يعني حتى يعني لو قيل أن هذه معاملة جائزة، نصيحتي لك أن تبتعد عنها، لأن فيها شبه لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وهؤلاء يعني أصحاب المصارف دواهي، عندهم أساليب وعندهم معاملات يعني ما يتحملها ذهنك. أنت إذا جيت الآن تفتح حساب يعطونك ثلاث أوراق أو ورقتين مليئة بالكتابة، ما تدري أنت، توقع بس وهمشي، بس ينزل الراتب آخر الشهر أو المكافأة وتستلم وتمشي، ما تدري أنهم يعملون بهذه الأموال، هذه الأموال عندهم يعملون بها ويضاربون بها ويربحون أيضا في هذه الأموال التي عندهم، أموالك يربحون فيها. فعموما الموضوع حجمه كبير، لكننا مكلفون أولا بالعبادات، هي التي سنحاسب عنها يوم القيامة، وينبغي أن تتعمق فيها. بعض يستسهل العبادات، والله إنها ليست بسهلة، فيها مسائل كثيرة وأدلتها كثيرة. فأحيانا مهما علمت من المسائل في العبادات إلا أنه قد يطرأ عليك مسألة لا تعرف حكمها، تحتار ما يعني تجد لها حكم. قال رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا بسكينة، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في الحركات، بسكينة ووقار. والوقار قاله هي الرزانة، كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. وقال مع قولي ما ورد، يعني قولي ما ورد في الخروج من المنزل وكذلك دخول المسجد والخروج دعاء الخروج منه. قال: وقيام عند قد من إقامتها. يسن أن يقوم الإنسان عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وهذا المؤلف تابع فيه طبعا زاد المستقنع. والمذهب عندنا، المذهب عندنا أنه يسن قيام الإمام عند إيش؟ قد قامت الصلاة. ثم المأموم إذا رأى الإمام قام يسن له حينئذ أن يقوم بعده، وإلا فلا يقوم المأموم حتى يرى الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، كما في صحيح مسلم. قال: وتسوية الصف. يسن الإمام أن يسوي الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويلتفت عن يمينه، يقول: اعتدلوا وسووا صفوفكم، وكذلك عن يساره كما في كشاف القناع. يسن أيضا المراصة، أي التصاق بعض المأمومين ببعض وسد الخلل، خلل الصفوف. وهذا كثير من طلاب العلم وغيرهم لا يهتم بسد الخلل الذي يكون في الصف، مع أنه من السنة. قال: ويقول الله أكبر. يقول الله أكبر، لا بد أن يقول. والقول عندنا في العبادات يكون الواجب فيه أن يسمع نفسه، أقل شيء فيه أن يسمع نفسه، فلا يجزئ إذا حرك لسانه بدون إيش؟ أن يسمع نفسه. وأما الأخرس فكيف يكبر الأخرس؟ ها؟ قالوا: الأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. الأخرس يحرم بقلبه، يعني ينوي أنه كبر تكبيرة الإحرام، أو يكبر في قلبه تكبيرة الإحرام. كذلك القراءة، الأذكار، التشهد، التسليم، التكبير في الصلاة، كله بقلبه، يكون بقلبه ولا يحرك لسانه. قال: رافعا يديه. رافعا يديه. وأيضا يشرع أن يكون يكبر وهو قائم رافعا يديه إلى حذو منكبيه. رافعا يديه إلى حذو منكبيه. الحذو هو إيش؟ المقابل. والمنكب هو مجمع عظم العضد والكتف. ويكون الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاءه مع انتهائه. ودائما نحن نقول صفة التكبير، ما هي صفة التكبير؟ كيف الإنسان يكبر؟ ها؟ تفضل يا إبراهيم، خلينا نشوف أحمد شلون تكبر. يا أحمد سألناك الظهر من قبل، إيش؟ شلون؟ شلون يعني كيف؟ شلون يرفع دينه مع التكبير؟ في عندهم طلاب قدامى يعرفون. يعني يبدأ التكبير بإيش؟ بداية رفع الله أكبر، وينهيه مع إيش؟ انتهاء الرفع. يعني لا يقول الله أكبر، وإنما يحطهما بلا ذكر، بلا ذكر. إذن يسن يا أحمد التكبير للحنبلي. ها؟ إيش فيك يا أحمد؟ شو إيش قاعد تشوف أجل؟ ها، من يعلم أحمد يعني كيف يكبر؟ ها يا إبراهيم، شوف ولا ما تشوف؟ شيك ما تكتب يا أحمد اليوم جاي طالعنا بس كتبت، بس قاعد تشوف نت جميل جميل. طيب تجي يمي هنا عشان التصوير تحتسب لاجل على اللي يشوفونك ان شاء الله ياخذون اجر ال ها يوصل. وين المصور؟ وين المصور الحين؟ طيب الله اكبر. شو انا ايش فيك ترجع الدين؟ ابغى اقول لك والله شيخ مو بعد يلا ما حد ادري شو لا خليك واقف الظهر انك صورة مصور. مصور وين المصور؟ والله المصور المفروض انه ينبغي ان يتواجد طوال الوقت. طيب شلون يا ابراهيم؟ كبر ما عليك من الكاميرا كبر هذا تبوني واقف الحين كي واضح؟ طيب تقول جاي يرفعك بس خاف انك ما تعرف ترجعها يا محمد خلاص تقول كذا يا شيخ الله اكبر يعني تبدا التكبير مره اي الله اكبر الانتقال بس اي بس الله اكبر الله اكبر اقلهم عاد مقابل المنكبين يعني بالضبط الله اكبر ايوه احسنت ممتاز جزاك الله خير ابراهيم لان بعضهم يقول يعني يريد بالفعل يعني دائما كثير من الطلاب اللي يسمعون يريدون يعني الصفة بالفعل حتى يتمكنوا من التكبير الصحيح. إذا يبدأ التكبير مع الرفع وينهيه مع الرفع. هل يقول شيء أثناء ما ينزل يدينا؟ لا يقول شيء. يحطهما بين ذكر كما قالوا. ثم يقبض كوع يسراه. يقبض كوع يسراه. والكوع ذكرنا أنه العظم الذي إيش يلي أصل الإبهام هذا الكوع هذا الكوع والذي يقابله ذكرنا دائما كرسوع وبينهما إيش الرسم فيقبض كوع يسرى هكذا يكون القبض كذا يكون القبض هكذا يقبض كوع يسرى هذا قبض ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته المذهب أنه يستحب أن يجعل اليدين تحت إيش السرة لقول علي رضي الله عنه في المسند والرواية الثانية تعرفون أنه لا أول شيء الرواية الثانية فوق السرة والثالثة أنه يخير لكن حكم وضع اليدين على الصدر ما حكمه المذهب أنه يكره المذهب أنه يكره قال وينظر مسجده ومسجده كما يقولون بفتح الجيم يعني موضع ايش السجود في كل حالات الصلاة إلا في حالات معينة لهم استثناءات قال ثم يقول سرا طبعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا الذي كان عمر رضي الله عنه يجهر به عند الصحابة واختاره الإمام أحمد وإن استفتح بغيره فلا بأس لكن هذا هو المختار في المذهب ثم يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه السنة في الاستعاذة وكيف ما تعوذ يقول أجزم قال ثم يبسمل يعني يقول إيش بسم الله الرحمن الرحيم والمذهب عندنا أن الفاتحة أن البسمة ليست إيش من الفاتحة وأدلتها كثيرة من الأدلة التي تدل على أن البسمة ليست الفاتحة ها حديث قال رسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ها فبدأ الحديث بدأ في ايش فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي فلم يذكر ايش البسمة سرا مذهب انها تقال سرا خلافا لمذهب الشافعي ايش لا هذا ليس الفاتحة سنة لكن أفضل يبسم احتياطا يعني خروجه من خلاف يحافظ عليه يعني هي سنة أيضا قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية يعني لا يفصل بين أجزائها لا يفصل بين أجزائها وهناك من المصلين من لا يشترط التوالي في فاتحته من هو المأموم أحسنت المأموم يسن أن يقرأ في إيش سكتات الإمام فإذا مثلا كبر الإمام وسكت وهو يقول إيش دعاء استفتاح يجوزك أن تبدأ بإيش؟ الفاتحة. فإذا قرأ تسكت، فإذا سكت تكمل الفاتحة. هل حصلت موالاة الآن؟ لم تحصل موالاة، مع ذلك نقول فاتحة صحيحة. أصلا قراءة الفاتحة المأموم ما حكمها؟ سنة في المذهب، لا يجب عليه أن يقرأ. قالوا فيها 11 تشديدة، وإذا قال وإذا فرغ قال آمين بفتح الهمزة مع المد في الأشهر آمين. ويجوز القصر، يعني تقول أمين أمين بدون إيش مد الهمزة أمين، ويجوز فيها الإمالة أيضا. لكن متى شدد الميم؟ إذا شدد الميم فتكون إيش آمين. ما حكم الصلاة حينئذ؟ نقول أن الصلاة إيش باطلة، لأن نتكلم فيها، لأن تكون يكون معناها إيش قاصدين. قال بعد سكتة لطيفة، بعد سكتة لطيفة، بعد أن يقرأ الفاتحة يسكت سكتة لطيفة خفيفة، ثم يقول بعدها إيش آمين. ويجهر بها يعني بآمين الإمام والمأموم معا، يعني يقولون الإمام والمأموم معا في وقت واحد في آن واحد يرفعون أصواتهم بإيش بالتأمين استحبابا. قال رحمه الله في جهرية، في الصلاة الجهرية، لو ترك الإمام التأمين، ها كما لو صليت في مسجد مثلا حنفي كلهم حنفية، ها يقولون يستحب لك أن تجهر بآمين، يستحب أن تجهر بآمين، يستحب المأموم أن يجهر بآمين. قال وغيرهما، يعني غير المأموم والإمام فيما يجهر فيه، يعني غير المأموم والإمام هو إيش المنفرد، إذا جهر بقراءته يشرع له أن يجهر بإيش بآمين، أما إذا سر بقراءته فيشرع له أن يسر بآمين، أن يسر بآمين. ما حكم الجهر للمأموم للمنفرد إذا صلى صلاة مقضية مثلا يصلي أو أداء المغرب أو العشاء أو الفجر، ما الحكم؟ ها يسن له الجهر أو ها لا ها؟ هذه واجب ما في مشكلة، لكن ماذا بأنه يخير، يخير يخير بين الجهر والإخفاء، يخير بين الجهر والإخفاء. قالوا يسن الإمام الجهر بقراءة صبح، القراءة التي في صلاة الفجر وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، وهذا بالإجماع. قال رحمه الله ويكره، يعني الجهر، الجهر للمأموم يكره الجهر للمأموم، إلا يقول في التكبير والتحميد والسلام لحاجة، إذا احتاجوا من الناس، إذا احتاج الناس من يبلغهم صوت تكبيرات الإمام فيسن، كما فعل من أبو بكر معه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره لمأموم، معنى ابن رجب في فتح الباري ذكر أنه لا يكره يعني. واستدل بالرجل ذاك الرجل الذي لما رفع رأسه وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيقول هذا دليل أنه جهر مأموم وجهر، فيقول لا يعني لا يكره، هذا كلام ابن رجب رحمه الله. قالوا يخير منفرد، ونحن ذكرت أن المنفرد يخير في الجهر والإخفات. ونحوه، ما المراد بقوله ونحوه؟ القائم كالقائم لقضاء ما فاته، لو أدرك ركعة من الفجر ثم قام يصلي ركعة الثانية فإنه يخير بين الجهر والإسرار، ثم يقرأ بعدها سورة ويسن تكون كاملة، يسن تكون كاملة في تكون في الصبح من طوال المفصل. طوال المفصل يبدأ من أي سورة؟ من سورة قاف إلى آخر المرسلات، وفي المغرب من قصاره، والقصار من أين يبدأ؟ من سورة الضحى إلى الناس، وفي الباقي من أوساطه يعني في الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساط مفصل، وهي تبدأ من إيش؟ سورة سورة النبأ إلى آخر آخر الليل، آخر الليل، آخر سورة الليل. قال: وفي الباقي من أوساطه ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو إيش منكبيه. ويكون أيضا رفع هنا من ابتداء إيش، من ابتداء الركوع، وينهي، يبدأ التكبير والرفع من ابتداء الركوع وينهيه قبل أن يصل إيش حد الركوع. يعني هو واقف الآن، أول ما يبدأ في الانحناء يقول إيش، يرفع يديه ويكبر، وينتهي من التكبير قبل إيش أن يصل إلى حد الركوع. لو مثلا أنهى التكبير في الركوع يا مهند، ما الحكم؟ لا تصح الصلاة. لو أنهى التكبير في الركوع لا تصح. طيب لو بدأ التكبير قبل أن يركع، ها، تصح؟ وكمله في الركوع لا تصح. المذهب أنها لا تصح، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. ولذلك على هذا القول، ها، يعني صلاة كثير من الأئمة باطلة، ليست صحيحة، ليست صحيحة. وتعرفون أن بعضهم يضع ميكروفونات يكبر قبل أن يركع، أو بعضهم هو راكع يقول سمع الله من حمده ثم يرفع. هذا المذهب عندهم صلاة باطلة. طبعا هناك قول آخر تعرفونه، قول مجد، أنه إذا أتى ببعض التكبير والذكر في الانتقال فإن الصلاة إيش صحيحة، فإن الصلاة صحيحة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه وفرجتيه الأصابع خفق، نعم، ملقما كل يد ركبة، ملقما كل يد ركبة. قال: وفرجتيه الأصابع، وفرجتيه الأصابع، ويسوي ظهره، يجعل رأسه مساويا ليش لظهره، لا يرفع رأسه ولا يخفضه عن مستوى ظهره، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ولا يزيد، ولا يشرع له أن يزيد، فإن زاد وبحمده فإنه يقولون لا بأس يجوز. قال: ثلاثا، وهو أدنى الكمال، يعني أقل الكمال، ثلاث تسبيحات. وما الواجب من التسبيحات؟ مرة. وأدنى الكمال ثلاث، أعلى الكمال طيب بالنسبة للإمام علاه عشر، علاه عشر. وأما المفرد فيقولون مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. ثم يرفع رأسه ويديه. ما هو يعني قدر الركوع المجزئ؟ ها مهند، أن ينحني بإيش، بحيث أحسن، أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة. وهل يجب أن يضع يديه على ركبتيه؟ ها، يسن، يسن، لا يجب، لكن أهم شيء أنه يوصل إيش يديه إلى ركبتيه. احنا ودنا احنا سويناها، لكن المشكله بياخذ منه وقت. ولا يا ابراهيم، ولا نخلي احمد يسويها لنا، ولا تسجل في البيت. طيب، قال رحمه الله: ثم يرفع راسه ويديه، ثم يرفع راسه ويديه من الركوع كرفع الاول. يرفع رأسه من أول ما يرفع رأسه يا محمد يقول إيش سمع الله لمن حمده. متى ينهيها؟ قبل أن إيش أن يستتم قائما، يرفع يديه إلى إيش، من أول ما يرفع، يرفع يديه، ومتى وين يضع يديه، يعني إذا رفعهم إلى إيش، أي مدى، مقابل إيش، وين يجعل يديه؟ لا لا لا، قبل، قبل رفعت لهم الركوع، يديك ماذا تفعل بهم؟ إلى المنكبين، مقابل المنكبين. وين هذا؟ لمن حمد عندكم؟ يعدلوها، أنا لمن حمد. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده، ولو نكسه لم يجزئه، مرتبا وجوبا يجب أن يرتب. ثم إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يفعل بيديه؟ ما الواجب أو ما هو المشروع بالنسبة ليديه؟ يخير إما أن يقبض أو يرسل يديه، إما أن يقبض يديه كقبضه الأول تحت السرة أو فوق السرة، أو إيش يسدل يديه. وبعد انتصابه بعد أن يستتم قائما ربنا، يقول الإمام المنفرد ربنا ولك الحمد. إيش مكتوب عندكم؟ ربنا ولك إيش؟ ولك إيش اللي بعدها؟ ربنا ولك الحمد من السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا السماء هذا في المنتهى، وهو وارد في حديث ابن أبي أوف في مسلم، وفي القناع من السماوات، وهو أيضا في حديث علي في مسلم، ملء السماء ملء السماوات. وسبحان الله يعني أعظم ذكر لحمد الله عز وجل، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني حمد ليس له حدود. قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، متى يقول مأموم ربنا ولك الحمد؟ في حال إيش؟ لا، المأموم في حال رفعه، في حال رفعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد. طيب إذا استتم قائما ماذا يقول؟ ها يسكت، المذهب أنه يسكت، أنه يسكت. طيب وملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هل فاتته؟ أيوه، قالها الإمام. ها تحملها ولا يتحملها؟ المذهب ما قالوا أنها يعني ضاعت عليه، المذهب يقول أن الإمام يتحملها عن المأموم، فيحصل المأموم على ثوابها، يحصل مثل قراءة الفاتحة، فيتحمل الإمام عن المأموم ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، لا هم ما قالوا يشرع، لكن لو قالها ما في مشكلة، لا يشكل، لكن لا قال، ما لم يقول أنه يشرع. قال ربنا ولك الحمد فقط. طبعا يجوز المذهب عند ربنا ولك الحمد، هذا الأفضل، ويجوز ربنا لك الحمد بدون واو، ويجوز أيضا اللهم ربنا لك الحمد بلا واو وهو أفضل، وربنا ولك الحمد بالواو، كلها أربع صيغ. قال ثم يخر مكبرا ولا يرفع يديه هنا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه، أول ما يقع منه على الأرض الركبتين قبل يديه، هذا هو المستحب حديث وائل بن حجر، ثم يديه ثم جبهته مع إيش أنفه، ويكون على أطراف أصابع رجليه، على أطراف أصابع رجليه. وأين يضع يديه يا محمد؟ ها حذو المنكبين، حتى في إيش؟ في السجود، حتى في السجود يضع اليدين حذو المنكبين. بعض الناس يسوي انتبه لصلاتك، يعني أحسن صلاتك، حتى التكبير بعضهم يكبر من الجهات، يعني ينبغي أنك تتعلم صفة التكبير الصحيحة الواردة في السنة، لا تهمل يعني كثير. وبعض الناس سبحان الله، نعرف سبحان الله، تعرف طالب العلم من صلاته، أحيانا تعرف طالب العلم من السترة، بعض طلاب العلم ما يهتم من السترة، احرص على السترة، احرص على السنة في الصلاة. أما ليس العلم فقط تقييد ومعرفة أحكام ولا نطبق، بل ما تستطيع تحفظ إلا بالتطبيق. قال رحمه الله ويجافي، يعني يبعد عضديه، العضد هذا العضد الذي بين المنكب وإيش والمرفق، عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، هذا من السنن، وهذا من إيش السنن، يجافي يبعد بطنه عن فخذيه. لكن هنا المذهب قالوا ما لم يؤذي إيش جاره، فإن حصل بهذا التجافي إذاء لليمك يا أحمد، لا بس ضعيف لكن تدينا فإن حصل إذان ليمك ساجد ما شاء الله ما خضر. ما الحكم في التجافي هنا؟ إيش؟ يحرم يحرم. من ذكر هذا؟ صحيح المذهب يحرم لك منين؟ من ذكر هذا الشيء يا أحمد؟ ولا اجتهاد من عندك؟ عموم المذهب أنه يحرم إذا آذى جاره، ها؟ إذا حصل من هذا التجافي إذاء الجار فإنه إيش؟ محرم. طيب قال رحمه الله ويفرق ركبتيه، يعني لا يضم ركبتيه مع بعض، ويفرق ركبتيه. طيب ورجليه، ها؟ يسن أيضا، زادها في الإقناع واعتمدها الشيخ منصور في الروض المربع، في الروض المربع يفرق ركبتيه خلافا للشيخ محمد. تعرفون رأيه هو أنه يسن للساجد أن إيش؟ يلصق رجليه، مذهب لا يبعدهم. قال رحمه الله ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال كما في الركوع. الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام إيش؟ عشر، والمنفرد العرف. قال ثم يرفع مكبرا، ثم يرفع مكبر أيضا أثناء ما يرفع من الأرض وهو ساجد يكبر أثناء الرفع، ثم لا يجلس إلا وقد انتهى من إيش؟ من التكبير، ويجلس مفترشا، والافتراش هو أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب إيش؟ اليمنى، ويثني أصابعها نحو القبلة. وماذا يفعل بيديه؟ يبسط يديه على إيش؟ فخذيه مضمومتي الأصابع كذا، يعني هذا مضموم. بعض الناس تشوفه يصلي ما مهمل نفسه في الصلاة سبحان الله، كيف وضع أصابعه وضعها، كيف وضع يده وضعها سبحان الله. ركز في سنن، هذه كلها سنن. لو الجوال يعني بس يوضع على الصامت لأن نريد أن ننتهي. قال رحمه الله يجوز يدعو في بين السجدتين، يجوز يدعو لنفسه ولوالديه ولأي، يعني نص عليه في الإقناع. قال رحمه الله لكن السنة يقول ربي اغفر لي فقط، ويقول ربي اغفر لي ثلاثا، وهذا الكمال، هذا إيش الكمال هنا، ولا تكره الزيادة على ربي اغفر لي. قال رحمه الله ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدري. عندكم كذا صدر ولا صدور؟ النسخة للكتاب محمد، كتاب عندك صدر ولا صدور قدمين؟ صدر، ها؟ صدر القدم طبعا هو مقدمة إيش؟ القدم مما يلي الأصابع، مقدمة القدم مما يلي الأصابع. المراد أنه يعتمد بيديه على إيش؟ على فخذيه، لا يعتمد على إيش؟ لا يعتمد على الأرض، لا يضع يديه على الأرض، وإنه يعتمد على بيديه على فخذيه، ويعتمد ويتكى على صدور قدميه ويقوم. قال رحمه الله إن سهل، إذا سهل، وإلا اعتمد على الأرض، إذا شق فإنه له أن يعتمد على الأرض. قالوا يصلي الثانية مثلها، يصلي الثانية مثل الركعة الأولى ما عدا استثنى الاستفتاح، لا يستفتح حتى لو لم يأتي به في أول صلاته ولو متعمدا، سنة فات محلها. والتعوذ لا يتعوذ، وهذا مقيد إذا إيش؟ إذا لم إذا تعوذ إيش؟ في الركعة الأولى، أما إذا لم يتعوذ فيسن له أن يتعوذ في الركعة الثانية. أيضا يستثنى التحريمة تكبيرة الإحرام وكذلك تجديد النية، أربعة مستثنين. قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه كما ذكرنا، ولا يلقمهما ركبتيه كما قال في شرح المنتهى، لا يلقمهما ركبتيه وإنما يضعها على فخذيه، على الفخذين وكما قلنا مضمومة الأصابع. قال وقبض الخنصرة، الخنصرة كسر الخاء والصاد، الخنصرة الخنصرية والبنصر كذلك بكسر الباء والصاد، البنصر من يمناه، يمنى هذا خنصر والبنصر وإيش، ثم قال ويحلق إيش إبهامها مع الوسطى هكذا هكذا يا ولد. وإيش قال وإشارته، والمراد بالإشارة الرفع، المراد بالإشارة أن يرفعها متى؟ في كل تشهده، ها في أربع مواضع عندنا في التشهد ترفع، وهي عند إيش ذكر لفظ الجلالة بسبابتها في تشهده في التشهد تحيات الله ودعاء عند ذكر الله مطلقا مطلقا يعني في الصلاة وغيرها. يعني كم مرة يرفع أصبعه تحياته لله ويرفع هكذا تحياته لله ويرفع، ثم ماذا يفعل؟ ها الصلاة الطيبات، ها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه طيب اللهم صل على محمد وعلى، هل يرفع؟ نقول نعم يرفع يرفع، حتى إذا دعا في آخر فإنه يرفع ويخفض. ثم قال ويبسط وبسط اليسرى على فخذه اليسرى، ثم يتشهد فيقول سرا استحبابا التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. وبأي تشهد كما قال في إقناع تشهد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء، لكن هذا الذي يختارونه لأنه إيش التشهد الذي متفق عليه، هو ليس من التشهدات شيء إلا هذا متفق عليه. قال رحمه الله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا أثناء الرفع مكبرا، هل يرفع يديه للركعة الثالثة؟ إذا قام المذهب أنه لا يرفع، المذهب أنه لا يرفع، والرواية الثانية في المذهب أنها إيش؟ أنه يرفع، وهذه اختارها شيخ الإسلام والمجد، وقال في المبدع أنه الأظهر أنه يرفع في الركعة الثالثة. قال رحمه الله ثم ويصلي الباقي كذلك، إلا أنه لا يجهر في الركعتين الأخيرتين وكذلك الركعة الثالثة، ولا يزيد على الفاتحة، فإن زاد يباح كما قال في الإقناع، إذا زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة المغرب أو الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء فإنه يباح ولا يكره. قال الشيخ منصور لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حديث أبي سعيد. قال رحمه الله ثم يجلس متوركا، والتورك هو أن يفرش، يفرش طبعا بضم الراء وبكسرها، يفرش يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، ويجعل أليتيه على الأرض متوركا، فيتشهد يعني يأتي التشهد الأول الذي ذكرناه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عليه إيش عندكم، ها كما صليت عليه إيش عندكم إيش، وعلى آل إبراهيم، وبعدين وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا يعني في لخبطة هنا خطأ كبير هنا. المذهب أنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النسخة هنا فيها خطأ، فيها خطأ، هذا هو المستحب عندنا في المذهب، هذا هو المستحب. قال رحمه الله أطلنا عليك اليوم معلش أن صفة الصلاة صعبة أن نحن نقطعها، وسنة ليتعوذ من عذاب جهنم هذه الأربعة، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب. الدعاء هنا يكون مما ورد في الكتاب والسنة، كما في مثلا حديث أبي بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال إيش اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما قدمت من عندك، هذه هذا متفق عليه وغيره غيره من الأدعية. ويدعو بما أحب، لكن لا يدعو من إيش بأمر من أمور إيش الدنيا ولا ملاذها. أمر من أمور الدنيا مثلا أنت تدعو الله أن الله يرزقك وظيفة، هذا أمر من أمور إيش الدنيا. ملاذها تدعو الله أن يرزقك مثلا قصرا جميلا أو سيارة فخمة مثلا، ما يعني تبطل الصلاة بها، تبطل الصلاة بها. قال رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه، يبدأ متى يبدأ التفات؟ ها؟ من أول ما يتلفظ يبدأ إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله، ثم يعود ويسلم السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت عن يساره وعن يساره كذلك وجوبا. والمرأة كالرجل في كل ما تقدم حتى في رفع اليدين، لكن تجمع نفسها يعني تضم نفسها، لا تتجافى لا في الركوع ولا في السجود ولا في جميع أحوال الصلاة، فلا يسن لها التجافي وهو أفضل. وتسر بالقراءة وجوبا إن سمع أجنبي، وإلا فلا بأس. وتجلس متربعة تربع المعروف، أو سادلة رجليها عن يمينها، تجعل رجليها عن يمينها الجهة اليمنى وتجلس على أليتها، وهو أفضل. ونتوقف إلى هنا على المكروهات في الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم أطلنا عليكم من أجل الصفة لأنها طويلة، يعني يعذرون اليوم مع أن احنا يعني بدأنا ثلث 18 بدأنا، يعني زدنا عليكم كم 20 دقيقة تقريبا. يلا لا بأس. خلاص يا شيخ، هاي مهند عندك شيء؟ ايش ايش ترتيل؟ ذكرت ان الترتيل هنا عبارة الوجيز، والمراد بها التمهل كما عبر غيره، الترسل يعني التمهل فيها في الاذان، لا يسرع في الاذان بخلاف الاقامة فانه يحضرها. لا يفهم منه الترتيل اللي هو التلحين، لان التلحين عندهم مكروه، تلحين الاذان مكروه. ما يا عبد الله ايش لو وضع اصابعه هكذا ما سواهم كذا؟ يعني يجوز، اهم شيء انه ما يرفع رجله. بعض الناس اذا سجد يرفع رجله، هذا ما يصح. هاي احمد ايش اخر وقت؟ ايش ثلث الليل، من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني، من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني، لا تحسبها الى طلوع الشمس. نعم. متى ينفرد المأموم السلام الاول؟ لو قام قبل ان ينهي التسليمه الثانيه فالمذهب انها تنقلب نافله، هذه ايضا مساله خطيره. لو قام المأموم المسبوق اقصد قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فإن الصلاة تنقلب نافلة ولا تصح الفريضة، فهذه ينبغي أن ينتبه لها المسبوق. لا يقوم إلا إذا انتهى تماما الإمام من التسليمة الثانية. نعم ليش؟ لا لا يفتح، إذا أذن بالميكروفون الداخلي فلا بأس، لا يشوش على الناس. يا محمود السبابة هكذا تكون، هكذا هكذا هكذا يرفعها ثم يعيدها ثم يعيدها. نعم إبراهيم. نعم. لو سلم قبل الإمام تبطل الصلاة. نعم. نعم. على هذا يقولون ختمة الحرم تبطل صلاة. بعضهم ذكر الحنابلة تبطل صلاتهم فيه. هذا المذهب طبعا، بعضهم يقول لا تبطل. شيخ الموفق كأنه اختار حوائج الدنيا يقول لا تبطل الموفق. أما الملاذ. نعم مهند. إيش؟ أي موضوع سجود، كلها موضوع سجود. محمد ما عندك شيء؟ أحسنت. يشترط لصحة الصلاة أن يستر عاتقه ولو بما يصف البشرة. هذا العاتق موضع الرداء من البدن يقول إيه هنا أي كتف. بين الرقبة هو وبين المنكب بين الرقبة هذا المنكب هذا الرقبة هذا العاتق يسن أو يجب يشترط وإلا تبطل الصلاة واحد من العاتقين في الفريضة أما في النفل فالمحرم مثلا لو طاف ثم وضع الرداء بدون أن يغطي كتفه فتبطل الصلاة نعم رفع البصر إيش ما بعد ندخل فيه كراهة رفع البصر في الصلاة إحنا يرفع يعني يؤذن ورأسه فوق كذا يعني كذا والحي على الصلاة لكن الأفضل أن يجعل وجهه اتجاه السماء أي هو الواجب واحد لا بد كامل بعضهم قال يكفي حبل الشافعية نعم كل أحوال الصلاة إيش قالوا هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس هذه الصلاة لا يصح فيها يقول صلى الله عليه وسلم شيء من كلام الناس وهذا الدعاء يعني بملاذ الدنيا من كلام الناس فله أن يدعو بعد أن يسلم بما إيش وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل يجلس يدعو ساعة كاملة نعم حتى الصلاة السنة ما يجب تبطل الصلاة أي مهند إيش يبعده يعني ما يلصق بطنه في فخذيه يبعده في السجود فقط إيش أحسنت لو كان الدعاء في الكتاب والسنة والصحابة فلا تبطل الصلاة ولو كان بشيء من أمور الدنيا وهذا مستثنى أي مؤذن ها مؤذن مؤتمن والإمام ضامن قول رسول الله مؤذن مؤتمن والإمام ضامن نكتفي بذلك والله تعالى أعلم كأنك استعجلت في الكاميرا أقول الكاميرا كم شلت لأن المعدين الشيخ أحمد ما يروح إلا بعد سنة لا احنا مكلمين الشيخ أحمد إنه ما على سنة موجودة في التسجيل انتبه لها مرة ثانية إن شاء الله